يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولهذا أمر بمسحه، عمل بمسحه. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه بعده، قول ثم من جهة الترتيب يعني بعدما غسل يديه مسح برأسه، هذا واضح أنه أخذ ماء ومسح برأسه يعني ماء. وقوله الباء هنا برأسه مثل قوله امسحوا برؤوسكم، والباء على الصحيح للإلصاق، هذا هو معناها في اللغة. قال كثير من أئمة اللغة من قال إن الباء بمعنى مع فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرف معنى الباء بمعنى البعض، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني ببعض رؤوسكم أو البعض، أن مسح بعض الرأس يجزى. قوله برؤوسكم المسح يعني ملص، وفائدة الباء أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، ملصقين إشارة إلى أن الإلصاق له فائدة، وذلك أنك تقول مسحت رأسه، مسحت رأسه، وتقول مسحت الدهن برأسه، فلا تأتي بالباء إلا وفي يدك شيء تريد أن تضعه، ولا تقول مسحت الدهن برأسي، فلا يكون إلا بشيء في اليد تريد أن تلصقه بالرأس. وهذا فائدة الإتيان بالباء، ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، لو قال امسحوا رؤوسكم قد يتوخى مجرد المسح، لا، وامسحوا برؤوسكم يعني يكون في اليد شيء يلصق بالرأس، مثل مسحت بالدهن رأسي أو ما أشبه ذلك. فهذه فائدة الإتيان بالباء، وهذا يفهم أن المراد الإلصاق، وهذا لا يكون إلا على جميع الرأس، وليس المعنى المراد به، وليس المعنى كل شعرة بعينها، لا، المراد التعميم، تعميم مسح الرأس، تعميم مسح الرأس، مثل تقصير الشعر في الحج والعمرة، المقصود تعميم التقصير لا الأخذ من كل شعرة بعينها. رواية وقد خلى إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح ظهير أذنيه، هذه رواية جيدة، رواية جيدة، ولها شاهد عند أحمد وبداود الترمذي بن عباس أنه مسح بإبهاميه ظاهرهما، ظاهر أذنيه وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما. وهذا يبين أن السنة أن تدخل السباحتين في الأذن، وأن تمسح ظاهر الأذنين، وأن تمسح ظاهر الأذنين، وأن مسح الأذنين مستقل، وأنه يكون بماء تابع للرأس. هذا هو الأظهر في مسألة مسح الرأس، وأنه وأن الأذن مستقلة عن الحمد لله. كما تقدم في مسح الأذنين، والأذنان من الرأس كما في الحديث المروي من طرق حديث أبي أمامة، اختلف فيه وله نحو من طرق، جود بعض العلم كطرق منه مروية شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وله طرق أخرى، لكن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولهذا هي لم تذكر في الآية. وكما أن المضمون والاستنشاق لم تذكر، وهما من الوجه تابعان له، وتبعيتهما لا تنفي وجوبهما. كذلك الأذنان الصحيح أن مسحهما واجب خلافا للجمهور، قالوا لا يجب، بل يجب مسحهما. ثم مسحهما كما تقدم مسح ظاهره وباطنهما، وأنه من الأذن، خلافا لمن قال إن ظاهرهما من الوجه، أن ظاهر باطنهما أو جهتهما من هنا من الوجه وجهة الباطن، وظاهرهما من الرأس، فتمسحان مع الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد. وجاء في رواية أنه يؤخذ لهما ماء جديد، لكنه لا يثبت، لا يصح، فهما تابعان للرأس يمسحان معه. نعم. عن جابر رضي الله عنه في صفة الحج: أبدأ بما بدأ الله به، رواه النسائي بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، وله من حديث عمر في رجل ترك موضع ظفر على قدمه قال ارجع فأحسن وضوءك. نعم. حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج: أبدأ بما بدأ الله به، ورواه النسائي بلفظ الأمر ابدأ. نعم، هو في عند مسلم أبدأ بما بدأ الله به، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به. هو مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الوضوء هو ترتيب أعضاء الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعضاء بالواو نسقا، فيشرع أن تبدأ بها كما بدأ الله به. المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين كما في الآية. فنبدأ كما بدأ الله سبحانه وتعالى. قد يقول قال هذا في الحج، مش علام هذا في الحج، كيف يستدل به في الوضوء؟ لو قال قائل هذا في الحج، شو وجه الدلالة أن نستدل به في باب الوضوء؟ النبي قال أبدأوا بما بدأ الله في الحج. واضح أن السؤال العبرة بعموم الله. نعم العبرة بعموم الله. طيب لو قال هذا في الحج، وش وجه الدلالة؟ العبرة بعموم الله. نعم العبرة بعموم الله، عندنا قاعدة، العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. وصحيح أن سببها ما جاء في الحج وأنه وقع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتى بكلمة عامة، ابدأوا بما بدأ أو أبدأوا بما بدأ الله به. إذا نأخذ قاعدة، ما بدأ الله به فحقه البداء في الحج وفي غيره. ما نقول هل يمكن يقال نبدأ بما بدأ الله به في الحج وغيره؟ يعني المعنى لأن الله سبحانه إذا بدأ بشيء فيشرع لنا أن نتأدب ونبدأ كما بدأ سبحانه وتعالى به في جميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به مما أمرنا به. رواية النسائي ابدأوا ذكرها لأنها صيغتها الأمر، والأمر آكل، لكن الأظهر في الثبوت رواية مسلم الحديث مخرجه واحد، الحديث مخرجه واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لما صعد الصفا، ويظهر والله أن حديث واحد وهو من حديث جابر عليه رضي الله عنه. فالقول بأنه قال ذلك مرة أخرى هذا يبعد عن مخرج الحديث، وإذا كان الحديث مخرجه واحد فإن الأصل أن يكون هذا من الاختلاف على الرواة. وقد يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قاله أكثر مرة لما سئل، هذا محتمل، لكن إذا تبين بجمع الروايات أنه حديث واحد وأن مخرجه واحد وأن بعضهم رواه بالمعنى، فينظر إلى الرواية الراجحة والرواية الأثبت فهي المقدمة. قال نعم ابدأوا، المصنف ذكر ابدأوا بما بدأ الله به، قال رواه النسائي بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر كما تقدم. حديث عمر رضي الله عنه في رجل لما ترك موضع ظهر أمره عليه السلام قال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث رواه مسلم، وجاء في رواية من حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والجرير بن حازم عن قتادة عن أنس أنه أيضا بهذا، أنه ترك موضعا كالظهر أيضا أو موضعا لم يغسله، فقال عليه ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أحمد وأبي داود من رواية خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من طريق بقية، وقد صرح عند أحمد والحاكم بالتحديث أنه عليه السلام قال له وقد ترك موضع لمعة كقدر الدرهم، قال أعد الوضوء والصلاة، أعد الوضوء والصلاة، أمرها يعيد. وهذا لفظ جيد، وهو يفسر قول أحسن وضوءك، وأن المراد إعادة الوضوء، وهذا فيه دلالة على الموالاة، موالاة. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ من الموضع الذي ترك غسله ويغسل ما بعده، بل أمره أن يعيد الوضوء، أن يعيده. فدل على أن الموالاة واجبة ومن فروض الوضوء. تقدم معنا الترتيب، وتقدمت فروض الوضوء الأربعة، وهذا هو السادس الموالاة، هذا هو السادس الموالاة، وهي فروض الوضوء الستة. فدل على أن الموالاة واجبة، والمعنى الموالاة أن لا يترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا في الوقت المعتاد. فلو كان الوقت في شدة برد، شدة حر مثلا أو ريح، لو أنه غسل العضو مباشرة يبس فلا يضر ولا يؤثر، لأنه لا تفريط منه، لا تفريط. والقاعدة أن الواجبات الشرعية التي لا تفريط فيها وأتى بها المكلف كما أمر في هذه الحالة لا عتب عليه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم، فلا شيء عليه. وهذا له أمثلة كثيرة. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. نعم. حديث عمران طريق حديث عثمان رضي الله عنه طريق عامر بن شقيق بن جمرة وفيه ضعف، وجاء له شاهد أيضا عند أبي داود من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه، ومرية الوليد بن زروان وهو أيضا ضعيف أو فيه لين، وللشاهد الثالث أيضا من رواية عمار عند الترمذي، ورابع من رواية عائشة عند أحمد، وفي الباب أكثر من 10 أحاديث ذكر جمع من العلم وأسانيدها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، منهم من نظر إليه من مجموع الطرق فصححها قال إنها تثبت ولا شك أن طرقها كثيرة. وهذا فيه حجة على مشروعية تخليل اللحية، الواجب هو غسل ظاهرها، واللحية هذا مواد اللحية الكثيفة، فإن كانت اللحية خفيفة يبدو منها يبدو يعني لا تغطي الذقن، يبدو منها الذقن فيجب غسلها، وإن كانت كثيفة الواجب هو غسل ظاهرها، ويدل على أنه لا يجب تخليل ثبت في صحيح البخاري، وإلى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، ولا شك أن غرفة واحدة لا تأتي على التخليل، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية كما تقدم، مثل هذه لا تأتي تغسل ظاهر الوجه ولا تخلل اللحية، لكن التخليل سنة ومشروع هذا في الوضوء. أما في الجنابة فالصحيح أن التخليل واجب، تخليل واجب، أما في الوضوء فهو سنة لهذه الأخبار يعني بالنظر إلى اجتماعها. نعم. عن لقيط مرفوعا أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، صححه الترمذي. نعم. والحديث حديث لقيط بن عامر صبرة، هذا أيضا رواه أهل السنن، رواه أهل السنن الأربعة، هو حديث صحيح، هو حديث فيه قصة وفيه طول، وفيه في هذه اللفظة التي ذكرها مصنف رحمه الله، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وفي اللفظ أسبغ وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، زيادة في لفظة أيضا فيه المبالغة، ولكن ذكر المصنف هنا لذكر وخلل بين الأصابع، خلل بين، وهذا له شاهد أيضا عند أحمد الترمذي، جاء له شحيح بن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، هنا الأصابع مطلق يشمل جميع الأصابع، حديث ابن عباس تخلل أصابع اليدين والرجلين، كذلك في حديث المستورد بن شداد رواه للسنن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويخلل أصابع رجليه بخنصره عليه الصلاة والسلام، فثبت من سنته القولية عليه السلام حديث لقيط، وحديث ابن عباس أيضا لا بأس به من رواية موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة، وموسى بن عقبة سمع من صالح قديما قبل اختلاطه، حديث لقيط حديث مقدام أيضا شاهد في الباب كله على مشروعية التخليل، مشروعية التخليل، والتخليل هنا المراد تخليل أصابع الرجلين واليدان كذلك، لكن في الغالب أن اليدين الماء لا ينبو عنهما، وإذا غسل يديه فإنه يأتي عليهما، لكن لو فرض أن فيه وسخ بين عقد الأصابع فإنه عليه يعتني وأن يغسل هذه المواضع، وفي الغالب أنه يحتاج إلى ذلك في أصابع الرجلين، وإن كانت الأصابع ملتزقة فيجب التخليل، لأنه لا يمكن وصول الماء إلى جميع القدم إلا بالتخليل، والقاعدة الأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب التخليل إذا كانت ملتزقة، وإن كان الماء يصل إليها وليست ملتزقة فالتخليل سنة، لأن التخليل يكون أبلغ في إزالة الأذى والوسخ الملتصق فيما بين الأصابع. نعم. عن عمر. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أن يشاء، رواه أحمد ومسلم، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. هذا الحديث ذكر مصنف رحمه الله في ختام حديث الوضوء لأنه يختم به الوضوء، وهذا هو الذكر الثابت في الوضوء، لم يثبت غير هذا الذكر، تقدم أن البسملة لم تثبت، وأيضا ما جاء من الأذكار التي ذكرت عند الوضوء حينما يغسل اليمنى يقول أعطني اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسل قدمي قال اللهم ثبت قدمي، كل أخبار موضوعة لا تصح، ولثبت هذا الخبر من حديث عمر رضي الله عنه قال ما يكون حد يتوضا في الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، وهذا ذكر أبواب الجنة جاء في عدة أخبار في سهل بن سعد وغيره في ذكر أبواب الجنة، وفي هذا فضل عظيم في هذا الذكر لأنه توحيد وشهادة، أشهد أن لا، أي أقر إقرارا قاطعا، والشهادة لا تكون إلا عن يقين كأنه أمر مشاهد، وهذا لا يكون إلا عن يقين القلب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفي الإله عنه عن غيره سبحانه وتعالى، وإثباتها له وحده سبحانه وتعالى وحده، ثم بعد ذلك قال لا شريك له تأكيد للنفي، قول وحده تأكيد للإثبات، فهو يعني إقرار بالتوحيد لفظا مع وجوده يقينا في قلبه. ولهذا في حديث عمر لما ذكر إجابة المؤذن قال من قلبه، يعني يقينا من قلبه دخل الجنة، وهنا ذكر أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخلها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال الجزاء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، مع أنه سوف يدخل من باب واحد، لكن مع ذلك قال يدخل من أيها شاء، يحتمل والله أعلم أنه يدخل منها أو يدخل من واحد، يدخل من فتحت له أبواب الجنة، وذلك أن خزنة الجنة كأنهم يستقبلونه وكل منهم يقول ادخل من هذا الباب، وهذا يعني شاهده في الحياة الدنيا، مع أنه لا قياس ولا مثال في هذا، لكن لو أن إنسان يستقبل ويقال ادخل، كل يستقبله مثلا في دعوة في وليمة، ويستقبله قوم من عدة أبواب ويرحبون به، وكل يقول ادخل من هذا الباب يناديه يريد أن يظهر بدخول، لا شك أن هذا أبلغ في إكرامه، مع أنه سوف يدخل من باب واحد، والظاهر والله أعلم أنه أن دخوله من باب واحد، لأنه لا يمكن مثلا يقال يدخل ثم يخرج ويدخل باب الثاني، أو إذا قيل إن أبواب الجنة مثلا بعضها خلف بعض فيدخل هذا ثم هذا، والله أعلم. ولهذا في حديث أبي هريرة الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، أي هل هذا خير، فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني لا ضرر عليه، من دخل من باب لا ضرر عليه، حصل مقصوده بدخول الجنة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهذا يعني في مسألة في دخول الجنة، وأنه يدعى منها كما يدعى من ينفق في أبواب الخير ويشارك وينفق زوجين أي صنفين، سواء كان نفقة مالية أو غيرها من النفقات. وهذا الحديث في ختام الوضوء، جاء ذكر المصنف رحمه الله زيادة وزالت اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين، وهذه فيها انقطاع، لكن رواها البزار والطبراني حديث ثوبان، فحديث ثوبان يشهد لهذه الرواية، يشهد لها ويقويها. وجاء حديث آخر حديث ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنه من قاله فإنه يعني عند وضوءه فإنه يجعل في رق فلا يفتح إلا يوم القيامة، وأنه يقال عند الوضوء في ختام الوضوء. هذا رواه النسائي في عمل يوم الليلة، وهو موقوف صحيح على أبي سعيد الخدري، جمع من أهل العلم يقول إنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي وصوبوا وقفا، فعلى هذا يشرع أن يقول مثل هذا الذكر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذكر ذكر عظيم يقال في ختام المجلس، مجلس سواء كان مجلس قراءة قرآن أو مجلس علم، يعني غير مدارسة علم أو مدارسة القرآن أو تلاوة القرآن، كذلك أيضا هو من أذكار التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة عند أحمد أنه ما ختم مجلس ذكر أو صلاة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هو يقال في هذه المواضيع، يقال في ختام مجالس الذكر عموما، ويقال في ختام الوضوء، ويقال في أذكار الصلاة، دل على عظمة هذا الذكر، فهذا هو الثابت من الأذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم نعم، ايش فيها؟ الأظهر الأظهر يجمعها، الأظهر يجمعها، هو الأفضل، الأفضل أن يقولها جميعا، هذا الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه متفق عليه. ولهما عن المغيرة بن شعبة توضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب المسح على الخفين. لما ذكر المصنف رحمه الله صفة الوضوء أتبعه بما يحتاج إليه، وهو أن القدمين كما تقدم قد تمسح تارة، هي تغسل تارة وقد تمسح تارة، فلها حكم إذا كانت مستورة، فإذا كانت مستورة تمسح. وهذا هو باب المسح على الخفين، وهو رخصة، لكنه ليس المعنى أنه رخصة يكون جوازه عند الحاجة، بل هو لا بأس به على كل حال، لكن حينما يكون محتاجا إليه فإنه يكون مأجورا على عمله ذلك وأخذه بالسنة وأخذه بالرخصة. كما أن الرخصة أحيانا تكون عزيمة كأكل الميتة مثلا، فإنها رخصة من وجه وعزيمة من وجه، رخصة رحمة من الله عز وجل فخفف على المكلف وأجاز له أكل الميتة عند الضرورة، وهي عزيمة من جهة الوجوب إذا خشي الهلاك. فكذلك المسح على الخفين عند الحاجة إليه يتأكد مع شدة البرد ويخشى أن يتضرر بغسل قدميه عند شدة برودة الماء وليس عنده ما يسخنه، فإنه يتأكد، وإن كان عند الحاجة مشروع وعند الضرورة يجب، لأن القاعدة أن الضرر يزال. ولذا اختلف العلماء هل الأولى المسح، هل الأولى الغسل أو المسح، بمعنى أنه إذا كان لابسا للجوربين هل الأولى أن ينزعهما فيغسل قدميه أو أنه يمسح وهو الأفضل. والأظهر والله أعلم أنه أن الأفضل للقدم الحال التي يكون عليها المكلف، فإذا كان لابسا للجوربين فلا ينزع الجوربين لأجل أن يغسل يزعم أنه أفضل، وإذا كان نازعا للجوربين فلا يلبس الجوربين أو الخفين وما في حكمهما لأجل أن يمسح بزعم أنه أفضل. فالأفضل هي الحالة التي عليها المكلف، وهذا هو المتمشي مع الرخصة، بمعنى أنه حينما يحتاج إلى لبس الجورب فالأولى والأفضل هو المسح. وهذه قاعدة الشريعة في جميع الأمور التي فيها تخفيف وفيها ترخيص، أنها تجري على حال المكلف. ولذا إذا كان الإنسان مسافرا فإن له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم أو جمع تأخير، له ذلك وله ذلك. وهل الأفضل هذا أو الأفضل هذا؟ والصواب في هذا أن الأفضل هو الأيسر، فإذا كان سائرا في وقت الأولى فالأفضل هو جمع التأخير، وإن كانت الأخبار أكثرها على جمع التأخير، وإن كان نازلا في الأولى فالأفضل جمع التقديم، وإن كان نازلا فيهما كلتيهما ففي هذه الحال إن أخر فهو أولى، إلا أن يكون أحد الوقتين أيسر له، مثل أن يكون نزوله في الوقت الثاني أوسع وأيسر في حقه فيكون جمع التأخير أفضل، أو بالعكس جمع التقديم. فهذا متمشي مع حال المكلف، متمشي مع حال المكلف. وإذا كان نازلا في كلا الوقتين ولا مشقة عليه فيهما فإن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. ولذا إذا كان نازلا وإذا كان في بلد نازل مستقر فلا يشرع الجمع وإن كان مسافر، لأن الجمع ليس من رخص السفر أو ليس من سنن السفر، إنما من رخص السفر، إنما سنة السفر هو القصر، والجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة، ولذا يشرع الجمع لغير المسافر في الحضر عند وجود المطر أو المرض على الصحيح، وصور أخرى ذكرها أهل العلم. هكذا أيضا مثل هذه الحال فالأفضل هو الأيسر للمكلف. قول باب المسح على الخفين لأنه الذي صحت به الأخبار المسح على الخفين وهما الجوربان من الجلد، وهما ما يكون ما يصنع من الجلد، ما يصنع من الجلد الحوائل والسوات التي تكون من الجلد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. أما غيرهما ففيه خلاف، وإن كان الصحيح كما سيأتي أن كلما كان ساترا واقيا فإنه يمسح، سواء كان من صوف أو قطن وكتان ورحيمة، فإنه يمسح عليها. ذكر المصنف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل أسلم في آخر السنة العاشرة، لأنه أدرك أو كان في حجة الوداع كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أنه قال استنصت الناس، يبين أنه أسلم في العام العاشر ولم يتأخر إلى العام الحادي عشر، فهو تأخر إسلامه رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله وغيره لماذا يذكرون حديث جرير ويصدرونه في باب المسح على الخفين؟ وهذا من فقههم رحمة الله عليهم ومن حسن نظرهم، وإن المصدرون بهذا الحديث لأن جريرا كان إسلامه بعد المائدة، وآية المائدة فيها الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فيدفع توهم أن المسح على الخفين كان متقدما، ثم نزلت بعد ذلك آية الوضوء فكانت ناسخة، فذكر حديث جرير بن عبد الله من أجل هذا، لأنه متأخر فهو مستقر وثابت ولم ينسخ. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، وهذا ثبت عنه مرفوعا عن جرير نفسه رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، أنه قيل له لما ذكر المسح على الخفين وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قيل له هذا قبل المائدة أم بعد المائدة، لأن هذا أشكل على بعض الناس. قال جرير رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد المائدة، مع أن تلك الآية في المائدة تقدم نزولها، وإن كانت نفس سورة المائدة تأخر معظمها، لكن نفس آية الآية المائدة تقدم نزولها، وأنها في السنة الخامسة في المريسيع. فلذا قال رضي الله عنه هل أسلمت إلا بعد المائدة، إشارة إلى استقرار الأمر وأنه ليس منسوخا. قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا فيه دلالة على مشروعية المسح الخفين، قوله على خفين، خفان هما الجوارب من الجلد، هو ما يكون من الجلد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أحدث توضأ، وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث أنس وفي حديث مغيرة رضي الله عنه، وأحاديث أخرى في هذا الباب جاءت أنه رضي الله عنه كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام بالماء إذا أراد الخلاء ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهذا مشروع الوضوء عند الحدث، كما ثبت في حديث بلال رضي الله عنه في قصة بلال حديث هريرة أنه قال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة، في لفظه الصحيح فإني سمعت دفن عليك في الجنة، قال يا رسول إني لم أعمل عمل أرجى عندي في الإسلام إلا أني لم أحدث حدثا قط إلا صليت بذلك الحدث ما كتب الله لي. وعند الترمذي من حديث بريدة بإسناد صحيح إلا صليت ركعتين، فيه مشروعية الوضوء عند الحدث، وفيه أيضا الفرق بين حدث البول والغائط، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتعد، وهذا هو السنة كما تقدم في حديث المغيرة رضي الله عنه، وأنه قال اختفى عني في الحديث المغيرة، أنه عليه الصلاة والسلام وحديث جابر أيضا كذلك أنه إذا ذهب أبعد المذهب. أما في البول فكان ربما بال قريبا، كما في حديث حذيفة أنه بال عند سباطة قوم قال وكنت عند عقبيه، كذلك حديث جرير أيضا كان قريبا منه وتوضأ ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم مشروعية المسح على الخفين، وهذا الحديث لم يبين شيئا مما يتعلق بشرط المسح على الخفين، لكن دل على مشروعية المسح على الخفين، وثبت في أخبار عدة يأتي الإشارة إلى شيء منها. نعم ونعم، ولهما عن المغيرة بن شعبة. وقبل ذلك جرير رضي الله عنه بن عبد الله البجلي كما تقدم تأخر إسلامه، وله مناقب رضي الله عنه، وثبت عند النسائي في السنة الكبرى بإسناد صحيح أنه دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال فرق فرمقني القوم بأبصارهم، قال فقلت هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنه عرض لك وقال يدخل عليكم من هذا الفج أو يدخل عليكم المسجد رجل من خير ذي يمن عليه مسحة ملك، عليه مسحة ملك. هذا رواية أحمد، ورواه النسائي مختصرا بقوله يدخل عليكم رجل من أهل اليمن أو من خير ذي يمن عليه مسحة ملك رضي الله عنه ورحمه. وكان بايع النبي عليه الصلاة والسلام، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وروى طبراني عنه أنه كان مرة اشترى فرسا فقال لصاحبه بكم تبيع؟ قال بثلاثمائة درهم. قال فرسك يساوي أكثر؟ قال ما شئت. قال بـ400. ثم لم يزل يزاوده، نفس جرير هو الذي يزيد، جرير رضي الله عنه هو الذي كان يزيد السعر، لأنه رأى أن ثمنه أرفع مما عرضه به، حتى بلغ 800 فاشتراه بـ800 رضي الله عنه. فقيل له بذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الثقفي توفي بعد 50 رضي الله عنه، ومن دهاة العرب، قيل إنه أحصن 300 امرأة وقيل 1000 امرأة، وهذا فيه مبالغة، وكان داهية من دهاة العرب رضي الله عنه ورحمه. ويروى أنه أراد أن يخطب امرأة وقد خطبها قبله شاب، وكان شيخا كبيرا في ذلك الوقت، فأتاه الشاب فقال إنها لا تصلح لك هذه المرأة. قال لما؟ قال رأيت رجلا يقبلها، إني رأيت رجلا يقبلها. قال فانصرف عنها المغيرة، ثم بعد ذلك خطبها الشاب وتزوجها، فدعا فقال ألم تكن قلت كذا وكذا؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها. قال فلم يخدعني أحد مثل ما خدعني، وكنت إذا تذكرت حديثه تذكرت خداعه لي. كان داهية رضي الله عنه. حديثه هذا تقدم الإشارة، حديثه هذا كما تقدم في حديث المغيرة رضي الله عنه في حديث جريهم في مسح على الخفين، وفيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان أخذ ماء لأجل أن يتوضأ به، وقد علموا أنه عليه الصلاة والسلام إذا أحدث توضأ، وكان قد لبس الخفاف. قال جرير قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في عند أبي داود بإسناد صحيح وهما طاهرتان. وهذا يبين شرط المسح عليهما، وأن من شرطهما أن يدخلهما بعد تمام الطهارة، ولفظ دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا إما أنه رضي الله عنه خفي عليه الحكم أو نسي أو نحو ذلك، لكن جاء في رواية عند الحميدي أو عبد بن حميد، جاء في رواية أنه رضي الله عنه أن النبي أنه قال أو يمسح على الخفين؟ قال نعم. يبين أنه كأنه لم يعلم الحكم رضي الله عنه بذلك، بين له عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح في اشتراط الطهارة في الخارج، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، أنه لا يجوز المسح عليهما إلا بعد إدخالهما على طهارة. والجمهور يقولون لا بد من كمال الطهارة، فلو أنه مثلا غسل القدم اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبسه، قالوا إنه عليه ماذا؟ ماذا يصنع؟ أن ينزع ماذا؟ اليمنى، ثم يلبسها مرة أخرى. لماذا؟ حتى يتحقق دخول اليمنى بعد كمال الطهارة، أليس كذلك؟ يعني مجرد أن ينزع ويلبس بس، لأنه أدخل اليمنى قبل غسل ماذا؟ قبل غسل اليسرى، هكذا قالوا. وقد رد هذا ابن القيم رحمه الله، وقال هذا، وقال ما معناه إن هذا عبث، يقول هذا عبث، يعني أنه ينزع اليمنى ويدخلها، ولم يشترط هذا، وقال إن المعنى هو أن يتطهر، وهو في الحقيقة، لا يحصل إدخالهما إلا بعد غسل اليسرى وإدخال اليسرى، لأنه حينما أدخل اليمنى لم يدخلهما، إنما أدخل واحدة، والمقصود هو كمال الطهارة، وقالوا أيضا كذلك ألحق الجمهور، ألحق من يعني من قال بجواز مسح العمامة، لو كان عليه عمامة مثلا وتوضأ وغسل وجهه ثم يديه ثم بعد ذلك مسح رأسه، وعليه العمامة، ثم وضع العمامة على رأسه ثم غسل رجليه، فيقولون عليه أن يرفع العمامة مرة ثانية ويضعها، ويضع العمامة. لماذا؟ لأنه وضع العمامة قبل كمال الطهارة، ومن شرطه أن تكون بعد كمال الطهارة. وهذا قول ضعيف، لأنها أصلا فرع مقاس على الجورب، فإذا كان الأصل لا يشترط فيه فالفرع من باب أولى. ثم أيضا كون العمامة يشترط لها ذلك لا دليل عليه أيضا، إلا من جهة الحق. ورد في حديث ذكر هيثمي رحمه الله، وأن العمامة تأخذ حكم الخف في مسألة المدة، لكن الحديث لا يثبت. الصواب أنها لا تأخذ حكم الجوارب في مسألة المدة والشروط التي اشترطت لها. طيب، هنا مسألة، لو أن إنسان أراد توضأ وعليه الجوارب، وهو توضأ ولبس الجوارب وعليه جوارب، ثم ما نزع الجوارب، غسل القدمين وفيها الجوارب، يعني أسال الماء على القدمين حتى أتى الماء على جميع القدمين، لكن الجوارب عليه لم ينزعها، شو نقول؟ هل يصح أن يمسح عليهما أو لا يصح؟ واضح السؤال؟ لو أنه لابس الجوارب، يعني ليس هو محدث، يعني لم يلبسها على طهارة حتى، لكن أراد ثم من شرطها أن يلبسها على طهارة، أن يغسل القدمين ثم يلبس الجوارب، لكن هو ما نزع الجوارب، غسل القدمين وفيها الجوارب حتى ابتلت جميع القدمين، يعني كأنه غسلها لكن ما نزع الجوارب، جوارب ليست من جلد، من قطن، يعني الماء ينفذ إليها، لا بد أن يسير الماء، سال الماء على جميع القدم، جميع القدم تبللت تماما. نعم، يعني اختلفتم على قوله، والعلماء اختلفوا أيضا، هم على قولين في هذه المسألة، ومنهم من قال لا بد أن ينزع مثل ما تقدم مسألة الجورب الأيمن، ينزع ويلبس والقول الثاني قالوا لا، ما حاجة ينزع، ما دام أنه الآن غسل جميع القدم وتبللت تماما فيها، كأنه لبسهما بعد كمال الطهارة، وهذا أجود، لأن المعنى حاصل، من جهة غسلهما، غاية الأمر أن يفعل ماذا؟ أن ينزع ثم يلبس، هذا هو. وقولها أدخلتهما طاهرتين، ومثل ما تقدم هذا هو شرطهما، أنه لا بد من إدخالهما طاهرتين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال توضأ ومسح على الجوربين والنالين، صححه الترمذي. نعم، وهذا الحديث أنه مسح على الجوربين والنعلين هذا صح الترمذي، وقد رواه بقية أهل السنن، واحد رواه الخمسة، والحديث فيه خلاف كثير، وأكثر أهل العلم على أنه وهم في مسألة مسح الجوربين، وقالوا منهم طريق أبي قيس الأودي، وأن المعروف عن المغير رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، جاء له شاهد عند البيهقي بن موسى لكنه ضعيف أيضا، فهذه الرواية منهم من ثبتها، لكن التحقيق أن الرواية فيها وهم، وأن المعروف عن مغيرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه مسح على الخفين، هذا هو الذي ثبت وهو الذي كان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام. وجمهور علماء جوزوا المسح على الجوارب من غير الخفاف، الخفاف تكون من الجلد والجوارب تكون من غيرها من القطن والصوف ونحو ذلك، ونحو ذلك تكون منها. وهذا هو الصحيح. أولا كما يقول المقيم وجماعة العلم، نحن لا نحتج على خصمنا ولا نحتج لقولنا بحديث متكلم فيه، وإن كان خصمنا قد يحتج بذلك، ولا نكيل بمكيالين، نكيل لأنفسنا بمكيال ونكيل لخصمنا بمكيال، لا معاذ الله، بل لا نكيل إلا على سبيل الإنصاف والعدل، ولا نحتج إلا بالثابتات، وتترك الضعاف ونحوها من الأخبار. ولهذا الثابت في المسح على الجوارب عن الصحابة رضي الله عنه، ثبت عن أكثر من 10 من الصحابة، ثبت عنهم ذلك 9 أو 10 وعن أكثر منهم، لكن بعضهم قد يكون في رواية عنهم ضعف، أنهم مسحوا على الجوارب. وهذا هو الحجة، هو ما نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أيضا المعنى دل عليه مشيئة في حديث ثوبان أنه أمرهم يمسحوا على العصائب والتساخين، والتسخان هو كل ما يسخن القدم من الجوارب، من الجلود والجوارب ونحوها. أيضا المسح على الخفين رخصة، والقاعدة أن الرخصة موضع حاجة، فلو أنه قصرت على شيء معين مع أن غيرها في حكمها، أو يكون أو من يحتاج إلى هذه الرخصة قد لا يجد الجوارب، قد لا يجد مثلا الجلود ويجد غيرها، في هذه الحالة تكون الرخصة لغير المحتاج ويمنع منها المحتاج. ثم أيضا المعنى كما تقدم هو وقاية القدم أو تدفئة القدم، وهذا حاصل للجوارب كما حاصل بالجوارب كما أنه حاصل بالخفاف، ولذا فإنه يشرع المسح عليها. أما النعلان فلا يمسح عليهما على الصحيح. جاءت في هذا أخبار فيها بحث كثير لها العلم، جاء من حديث علي وحديث ابن عباس، ولتقي الدين رحمه الله كلام في هذا، قاله جمع من أهل العلم، شيخ الإسلام رحمه الله، منهم من أنكر عليه ذلك وقال الإجماع على خلاف قوله، وقال إن القدم لها 3 أحوال: حال تكون مستورة بالخفاف والجوارب فهذه فرضها الغسل، فرضها المسح، وتارة تكون مكشوفة فهذه فرضها الغسل، وتارة تكون مستورة بالنعل مما يشد ويربط ويشق نزعه، فإن هذه يرش وتغسل غسلا خفيفا. فما جاء من النصوص أنه مسح عليهما أراد المسح الخفيف وهو رش النعل. ولهذا قلت وفي النعل، قال وفي النعل، قلت وفي النعل، قال وفي النعل، كما في الخبر عند أبي داود وغيره، جمعناها من حديث ابن عباس برواية محتملة عند البخاري، وقد ناقشه الزركشي في هذا وادعى الإجماع على خلاف هذا، وفي مسألة المسح خاصة على النعلين. لكن قد يقال عند الحاجة والضرورة أنه يجوز إذا كان لابسا للنعلين ويكون في وقت شدة، ولو أنه مثلا خلعهما تضرر، ففي هذه الحالة يرشهما ويبالغ في الرش على وجه تحصل به الإسالة على جميع القدم. وهو كما أنه اختار رحمه الله أن المسح لا توقيت له للبريد والمسافر في مصلحة المسلمين، يقول إنه لا توقيت في حقه، فلو أن إنسان أبرد في مصلحة من مصالح المسلمين وسار في الطريق، ولو أمرناه بأن ينزل، إذا نزل وتوضأ أن ينزع الخفاف فيتأخر بما ينقل من الأخبار، أو يتأخر في أمر يتعلق مصالح المسلمين، فإنه يجوز له المسح ولو مسح 7 أيام، كما ثبت بالإسناد الصحيح عن عقبة بن عامر عند البيهقي حينما جاء بريدا إلى عمر رضي الله عنه وكان قد لبس الجوارب يوم الجمعة، ووصل يوم الجمعة قال له منذ كم تمسح أو منذ كم لبس، قال من يوم الجمعة، وهذا اليوم يوم الجمعة، قال عمر رضي الله عنه أصبت السنة. وقال ما معناه؟ إنه يشبه الجبيرة بالوجه، يشبه الجبيرة بالوجه، والجبيرة لا حد لها، فإنه يمسح عليها حتى تسقط بنفسها، لأنه يتضرر بالنزع. ومثله ما لو كان في أرض جليد أو في برد شديد ويلبس الجوارب مثلا، ويخشى أنه لو نزع الجوارب تضررت قدمه وحصل عليه ضرر، فإنه يجوز المسح على الجوارب ولا ينزع ولو طالت المدة حتى يزول الضرر، كالجبيرة التي يمسح عليها عند خشية الضرر. نعم. وعن عمرو بن أمية قال: رأيته يمسح على عمامتي وخفي، رواه البخاري. ولأحمد عن بلال: رأيته يمسح على الموقين والخمار. ولأبي داود عن جابر مرفوعا: ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. نعم. حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه شاهد في الباب. من فضلك اقلب الشريط.